الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. أيها الإخوة الكرام الأحباب، عودا إلى منظومة الآداب في زمن قلت فيه الآداب. حقيقة، هذه حقيقة لا تخفى على أحد، والسلوكيات انعدمت. نحن الآن نجيد الكلام والتنظير والعبارات تهز المنابر والاستماع، إنما العمل حدث ولا حرج. عن المخالفات الجسيمة لهذا للمسلمين في بلادهم لشرع الله عز وجل، حتى لما أرادوا أن يعترضوا على الفيلم المسيء للنبي صلى الله عليه وسلم اعترضوا بطريقتهم الهمجية، من قتل للسفير في ليبيا، من اقتحام السفارة الأمريكية في مصر. بالطبع أعرف أن الحكومات بطيئة ومميتة في تحركها، وكان يجب عليها أن تتحرك بشكل أسرع من هذا، تتخذ خطوات عملية. الشعوب تتحرك نتيجة تقاعس الحكومات، ده شيء طبيعي. لسه الآن بيبحثوا إحالة المتهمين بالفيلم للجنايات، ولسه الجينات هتحدد جلسة، والشعوب تغلي وانفضت الغليان، وبعد الهنا بسنة. رغم أن ابن تيمية يقول، اسمع، أجمع الفقهاء الأربعة، ده في إجماع، على كفر شاتم الرسول عليه الصلاة والسلام. إن كان مسلما يكفر، وإن كان ذميا هو إيه؟ كافر. طبل في المطبل، هو كفر بالطبع. طيب، ويقتل إجماعا، شاب الرسول يقتل إجماعا. لسه هتكلم يا شيخ، لسه بكمل. ويقتل إجماعا بين الفقهاء الأربعة، ويقتله ولي الأمر أو من ينيبه، هو الذي ينظم القتل، أو يهجر دمه، يقول يعني دمه هدر، من قابله فليقتله. يبقى إن شاء الله روح أمريكا أجيب رأسه وأجيب بإذن الله تعالى، أو واحد مسلم في أمريكا قبله خلص عليه، مش مشكلة. كل واحد يقول أنا هو دينكم دين دموي، ده سب رسولنا. ماذا بعد ذلك؟ هل له توبة أو ليست له توبة؟ خلاف بين أهل العلم. شيخ بن عثيمين يرى أن له توبة، مع أنه يقتل، أن له توبة. المالكية والأحناف وجمهور أهل العلم وأهل المدينة يرون أن له ليس له إيه؟ توبة، ليس له توبة. قالوا لأن من شروط التوبة أن يتنازل رسول الله عن حقه، ورسول الله مات، يبقى لا يملك أحد أن يتنازل عن حقه إلا رسول الله، يبقى ليست له توبة. وهذا اختيار كثير من أهل العلم، يعني يكفر ويقتل وليست له توبة. تخيل، من المفارقات العلمية العجيبة أن سب الله عز وجل له توبة. قال الشيخ بن عثيمين، لأن الله قال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. هذا حق الله، رب العالمين أخبرنا أنه يغفر الذنوب جميعا سبحانه وتعالى، هذا حقه سبحانه وتعالى. أما حق الرسول عليه الصلاة والسلام، حق الآدمي، لا يملك التنازل عنه إلا من؟ إلا النبي عليه الصلاة والسلام. يكفر واحد، يقتل اثنين، ليس له توبة ثلاثة. ودي محتاجة بقى محكمة تنعقد بعد شهرين لبحث هذه القضية في البلاد الإسلامية، حاجة تجيب الضغط العالي والضغط الواطي. السعودية لسه بتتحرك، الإمارات والكويت وليبيا ومصر ما شاء الله عليها برضو إيه، بخطى السلحفاء تبحث ماذا سنصنع. ده في 48 ساعة حكم على طول، مش عاوز، لا يحتاج إلى كبير إلى عناء. حكم شاتم الرسول، ده الحكم الشرعي عليه الصلاة والسلام، حكم الشرعي لشاتم مستهزئ بالنبي صلى الله عليه وسلم. عاوز ترجع للتفصيل ارجع لي كتاب الصارم المسلول في حكم شاتم الرسول، اتى باقوال الفقهاء الاربعة والادلة. شوف قال: خاصدا كان او مازحا او هازلا، بهزر يعني، حكم واحد. والدليل: قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هذا قول الله: قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، ده احنا بنهزر يا شيخنا. قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هذا حكم واضح في كتب الفقه، ولكن كما ترى أنت الآن رد الأمة رد ماسخ، رد باهت جدا. كل البلد الإسلامي ينتظرون الإشارة من أسيادهم، لأنهم قطع شطرنج تحركهم من؟ أمريكا. قال: لا خلاف عليه، جاء الضوء الأخضر نفعل، ما جاء شيء نسأل الله العفو والعافية. مفروض على طول. نعم، خلينا هنا يا شيخ عبد القادر. وكل قيام، رجعنا للمنظومة، وكل قيام لوال وعالم ووالده أو سيد كرهه امهدي. ايه معنى البدة؟ يكره ان يقوم لغير هؤلاء الاربعة القيام. انا قاعد وجاني واحد يسلم علي او دخل علي وانا قاعد، اقوم لمين؟ من الذي يستحق ان يقام له؟ طبعا في نهي على القيام للذي يدخل عليك. قال صلى الله عليه وسلم: من اراد ان يتمثل الناس له قياما فليتبوأ مقعده من النار. يعني شره، يعني ايه؟ انا قاعد كده والحرس جنبي، الحرس ايه؟ واقف على راسي. تعذيب للنفس. من سره أن يتبوأ أن يتمثل الناس له قياما. نعم، لسه هشرح انتظر. هذا الحديث له فقه، لأن بعض الإخوة يفهمون فهما خاصا. يجي عالم دخل عليه هو قاعد كده مكعي، ينعدل: أهلا يا شيخ، زي الحال. طب ما تقول سلم علي يا ابن. لا، من أراد من سره أن يتمثل الناس له قياما فليتبوأ مقعده من النار. فهم أعرج، أو فهم أعوج، أو هو معوج يا أخي الفاضل. الحديث لا يقصد به هذا الفهم الذي فهمت. أقول الشيخ هنا بيقول: يكره أن يقوم لغير هؤلاء الأربعة. نمرة واحد السلطان، اثنين العالم، ثلاثة الوالد، أربعة السيد القريشي في قومه. هنشرح الكلام ده الأربعة من دول بقى اللي تقوم لهم حينما يأتيك يدخل عليك تروحوا يقفلوا. الأربعة أولهم من؟ السلطان. من السلطان يا سيدنا؟ الحاكم أو من ينيبه، ما هو أنت سلطان، لأنه نائب، فإنه نائب الشريعة. إيه يعني نائب الشريعة؟ يعني هو يقوم بتطبيق الشريعة. ما هو وظيفة ولي الأمر إيه في الإسلام؟ طبق الشريعة. هل ولاة الأمور عندنا يطبقون الشريعة؟ أنا هحسب لك الإجابة أنت، أنا سأترك لك الإجابة دون أن نفرضها عليك. من أبسط يعني واجبات ولي الأمر أن يعين من يجمع الزكاة من المسلمين، اسمهم ايه عندنا في الفقه الاسلامي؟ السعاء، او اسمه الجباة، اسمه كده ايه؟ العاملين عليه، بوظف ناس وظيفتهم جمع الزكاة، دي ولي الامر، ويأتي الى الغني يجمع منه الزكاة ويضعها فين؟ بيت المال، ويعيد توزيعها على من؟ لا، على المصارف الثمانية. اضبط العبارة، انت راجل فقير ما تقولش على الفقراء، لا، للفقراء مصرف واحد، الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلف قلوبهم والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، الثمانية مش كده ولا ايه؟ يعيد توزيعها على هؤلاء، دي ابسط واجبات ولي الامر. من من بلاد المسلمين يقوم بهذه الوظيفة من ولاة الامور؟ بس خلاص، حقوق كثيرة على السلطان وولي الأمر يجب أن يقوم بها. السلطان ما يجي بقى يسلم عليا، ما اقعدش أقول له أهلا وسهلا، دي اسمها قلة أدب، اسمها عدم تربية إيمانية. أعمل إيه؟ أقوم، لأنه نائب الشريعة وقائم بالسياسة، السياسة الإيه؟ الشرعية، السياسة البطنجاب بتاعتهم دي سياسة الملوخية، سياسة النفاق، سياسة المدهنة، سياسة الفنانين والفنانات الأحياء منهم والأموات، ها؟ سياسة الراقصين والراقصات، لا، أنا بتكلم على السياسة الشرعية. قال: فيقام له إكراما لمنزلته، أول واحد السلطان، ثاني واحد من خلص يا شيخ محمود لسه جاي هو السؤال، اثنين العالم، أقوم للعالم لأنه ينقل كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى من سوء الأدب أن تصافح العالم وأنت إيه؟ جالس. هذا الكلام نقوله لإخواننا الذين لا يتأدبون مع من؟ مع العلماء. وهذه ظاهرة خطيرة ظهرت في مصر، بل في كل محافظة في مصر، شوية عيال طالعين يجرحوا العلماء ويسبوا العلماء ويطعنوا في العلماء. بقول لك ده من الخوارج، اسمعلوش، ده خلي بالك حزبي، اسمعلوش. طب انت يا عبد الشيخ فهمت الشيخ فعل هذا الفعل لماذا؟ يقول لك اصله طلع التحرير، يوم الخوارج اصله مثلا يعني لم ينكر على مبارك ايام السلطان، يبقى عميل لامن الدوله. على طول كده نقعد نفيا بعض ونصنف بعض ونسيء الظن ببعض، مصيبه. طب انت عارف الخوارج يعني ايه؟ ابن تيميه بيقول: ان اعتقد احد الناس معتقدا واحدا من معتقدات الخوارج لا يعد خارجي. الخوارج لهم جملة معتقدات، انا اعتقدت او يعني قمت بفعل واحد من افعالهم، قد اكون متأولا، قد اكون مجتهدا، قد اكون مخطئا. على طول لفهم المخطئ او لفهم الخاطئ او تأويلي او انني فهمت النص بعكس ما اراد، طلعني على طول من عباءة السنة وتتهمني بأنني خارجي. ده أصلوا أصول جديدة. آخر أصل أصلوه قال لك: من صافح المبتدأ فهو إيه؟ مبتدأ. واحد بيقول: يا شيخ أنكرت على الشيخ فلاني. قلت له: لا، قال: أنت زيه إن شاء الله، أنت خارجي زيه. وطلعوا أهل العلم قاطبة من عباءة أهل السنة، ما عادش عندهم الا واحد بس في مصر انا عارفه، وبعد شويه هيطلعوه هو كمان. حاجه تجيب يعني اولاد سوء ادب ما بعده سوء أدب. حتى لم يسلم منهم الشيخ ابو اسحاق، ده خبرني احدهم بيقول لي: ايه الشيخ ابو اسحاق من الخوارج؟ قلت له: الله العظيم، الخوارج ايه الحلاوه دي؟ وزعوا ورقه وعملوا كتب من الخوارج يا اخي. قال لي: والله من الخوارج. انت عارف من الخوارج يا ابني؟ درست معتقدات الخوارج؟ قال لك: ايوه، بنصر الاحزاب وبكفر مستحل ومصر على المعصيه. الكلام ده يا حبيبي خطير جدا. انت بتخرف بتقول ايه؟ دي اسمها تخريف. قل خالف اهل السنة في هذه المسألة مثلا، وربما له ايه؟ عذر، متأول، مجتهد، وقف على نص ولم تقف انت عليه. هو سيدنا علي لما قاتل معاوية قال عن معاوية بالخوارج، ده حرب، ده صفين، ده حرب، ده قتال. لما قاتل الخوارج في النهروان، معركة تسمى الايه؟ النهروان. اقرأوها يا اخواني في التوحيد هذا العدد، كتب ان قال في النهروان، وموقعة النهروان بين علي ومن؟ لا، والخوارج الذين تركوه وخرجوا عليه، ومنطقة في العراق تسمى حروراء، اسمها ايه؟ حروراء، اجتمعوا فيها. لذلك الخوارج اسمهم ايه؟ الحرورية في كتب العلم. ما تقرأ كلمة الحرورية وهم مين؟ الخوارج. ولهم شوكة ومنعة ومعهم أسلحة. سيدنا علي أرسل إليهم رسلا يعني يحدثوهم في معتقداتهم، أبوا أن يعودوا. ابن عباس ذهب إليهم ونظرهم، عاد ببعضهم حقيقة يعني، عاد بالكثير منه. قال لما تنكرون على علي؟ قال والله قبل التحكيم ولا حكم إلا لله. اثنين، محى عن نفسه لقب أمير المؤمنين لما صالح معاوية، ونحن نرفض أن يمحو عن نفسه هذا اللقب. ثلاثة، قاتل في الجمل وصفين ولم يسبي، لمش عائشة، لم يأخذ السبايا من النساء، لم يسبي منهم يعني. لهم حجج، ما هو دماغتهم مقلوبة زي كثير من شبابنا، دماغه متدورة شمال مقلوبة. ابن عباس سمع منهم قال انتهيتم؟ قالوا نعم. قال أما قبوله التحكيم فإن الله يقول وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهله إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهم. يعني الله عز وجل ندبنا إلى التحكيم في حالة إيه؟ الخلاف الزوج معه. يبقى إذن خلاف الأمة لا نقبل فيه التحكيم، وخلاف الزوجين الله عز وجل يندمن إلى التحكيم. قالوا صح صح صح، بس إيه العقلاء منهم؟ دي العقلاء. اثنين، أما قولكم أنه محى عن نفسه لقب أمير المؤمنين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم محى عن نفسه لقب رسول الله في صلح الحديبية. كتب محمد رسول الله فقال المشركون لا نعترف، قال اكتب يا علي هذا ما صلى عليه محمد بن عبد الله. فهل رسول الله أخطأ في ذلك؟ قدوته رسول الله، مظبوط. أما أنه لم يأخذ أسارا في الجمل وصفين، لأن أمكم عائشة كانت تقاتل ضده في موقعة الجمل، من منكم يقبل أن يأخذ عائشة أسيرا فتقطأ الرؤوس؟ من منكم يقصد عائشة عنده أسيرة؟ عاد منهم عدد كبير، 4000 تقريبا، هم كانوا 10000، عاد منهم 6000 تقريبا، وبقي كم؟ 4، برضو ركبين دماغتهم خوارج. خرجوا على علي، بس خلي بالك عشان ننصف الحق، علي إمام إيه؟ عادل. لا تقس الخروج على علي بالخروج على مبارك، دي قضية محتاجة بحث. أنا رجل منصف، باحث يبقى منصف. الخروج على الإمام العادل يختلف عن الخروج على الإمام الظالم. لسه هنتكلم في الموضوع ده، بس قدرة وعدم قدرة هننظر فيه تنظير عملي، تنظير دراسي يعني، برضو عشان خاطر ما تربطش بين حدثين. المهم سيدنا علي أرسل إليهم رسلا كثيرة حتى يتقل إيه؟ القتال، لأنه فيه رخاء للدماء، من رسول واثنين وثلاثة واربعة. راح ذهب بعضهم وقتل من؟ عبد الله ابن خباب ابن الأرت ابن صحابي، قتلوه. بس كده لا، له جارية يستمتع بها فرعا بخروا بطنها وأخرجوا جنينها، منظر بشع. أرسل إليهم علي قال أخرجوا لنا من قتل عبد الله بن الخباب ومن قتل جاريته. ماذا قالوا؟ كلنا قتله، احنا 4000 اللي قتلناه. ده انتوا بقى ايه؟ طب هاتوا وس اللي قتل نقتص منه. قالوا لا، كلنا قتله. سيدنا علي مرة تانية وثالثة ورابعة حاول معهم، فكان لابد من ايه؟ من قتاله. وقاتلهم في النهروان وقتلهم شر قتلة، ولكنه كان يتأذى برضو عنده كده ايه، دماء تسيل. وبعدين الواحد منهم علامة الصلف وجبهته واللحية لحد الركبة ما شاء الله، يعني عندهم ورع، عندهم زهد وصلاة وقرآن، يقرؤون القرآن ما شاء الله. لحظة يا سيدنا الشيخ محمود، سيدنا علي رأى رجلا منهم في القتلة اسمه ايه؟ ذو الخويصرة. النبي عليه الصلاة والسلام وصفه وقال يخرج من ضأضأ هذا، الضأضأ يعني الخصية، من خصيتيه يعني اللي هما ايه، الزرية بتاعته يعني، يخرج من ضأضأ هذا رجال يقرؤون القرآن لا يجاوز ايه حناجرهم، يحقر او يحقر احدكم صلاته الى صلاته، يعني برؤوا كده بالبق بس هما لا تفقهون فيه، يحقر احدكم صلاته الى صلاته، يصلي جنبك ولا صلاتك تيجي جنبه حاجة خالص، ما شاء الله على الخشوع. ها؟ يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وصفهم رسول الله أن رؤوسهم إيه؟ أندر زيرو، عارف اللي هو الموس، حليق الرؤوس. عشان كده بنقول لا يجوز أن تحلق الرأس بالموس إلا في الحج والإيه؟ والعمر. تحلق زيرو وانت هنا لا، لان هذا ايه، تشبه بمن؟ بالخوارج. سموا خلاص عفى الله عنه، لما يعرفش خلاص يا سيد. سيدنا علي لما رأى الرجل هذا مقتولا بصفاته، ده رسول الله وصفه، خر ساجدا في ارض المعركة سجدة ايه، شكر انه على الحق، فقتلهم وابادهم. وهؤلاء الخوارج أول فرقة ظهرت، أو من الفرق المتقدمة في الظهور في تاريخ الإسلام، ولهم معتقدات لازم تتعرف عليه، منها تكفير صاحب المعصية، الزاني كافر، والحكم عليه بالخلود فين؟ في النار إن مات على المعصية، هذا مخالفة أهل السنة، والخروج على ولي الايه الامر. بس نحط تحت ولي الامر دي كم خط؟ 10 خطوط، عشان احنا اختلفنا هل مبارك كان ولي امر ولا ما كانش ولي امر. 3 من معتقدات الخوارج ايضا استباحة الدماء، اختلف معاك خلص عليك يا عم الشيخ وائل على طول. 4 استباحة الأموال، مالك حلال بالنسبة له. 5 الطعن في العلماء، أهياني من حتى دي. التعرض بأهل العلم، سوء الظن واتهام النوايا، الشيخ ده يقرأ نيته، يعني هو ايه، لهم لستة كده كتبها أهل العلم في صفاتهم. من اعتقد معتقدا واحدا من معتقدهم لا يعد خارجي، ما تسووش خوارج. أما بقول الشيخ فلان خالف أهل السنة في هذه المسألة، لكنه لم يخرج من من؟ من دار أهل السنة. أنت زيه، أنت معاه، لأن كنت في درس في العاشر، كثير منهم على هذا المعتقد. ماذا تقول في الشيخ حسان؟ قلت رجل من أهل السنة لكنه خالف أهل السنة في نقطة أو نقطتين، مجتهدا متأولا لا أدري، لا نسمع لك. متعوزي قل من الخوارج. أقول من الخوارج؟ لا تقول من الخوارج، تبطل الدرس. وينفع الكلام ده؟ ومش كان هيعشون يا شيخ وائل، جابوا العشاء والعشاء موجود جوه، بعد الدرس قالوا لا فيه خلاف نعشي ولا لا. يعني بغض النظر، مش عايز اسمي، حول ولا قوة الا بالله. مولانا انا كنت من 3 ايام في مركز بدر في البحيرة، نفس الفتنة بقوة في الصعيد، بقوتين في الشرقية، بثلاث قوى في الغربية، في الدقهلية. هذا الفكر يسري بسرعة. لا انت نايم، روح نام يا عم الشيخ وائل، قول مش هنا موجود بقوة في مصر، القاهرة دي فيها بقوة. انت فاهم، انت الله يهديك، الله يهديك، الله يهديك. طيب مش هنخش في الخلافات عشان نخلص المنظومة، البيتين بتوع الليلادي. الشيخ بيقول العالم لأنه ينقل كتاب الله وسنة رسول الله يقام له. 3، طبعا في حديث لا أصل له، علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل. يعني الحديث الصحيح العلماء ورثت، خلاص ده صحيح عندنا، ده مش عاوزين نلتفت لأصل له. يعني العلماء يحفظون الحدود والشريعة ويذكرون الناس بما نسي منها، وذلك الطعن في العالم مصيبة. ما هم من ولاة الأمور، وأطيعوا الله ورسوله وأولي الأمر، العلماء والحكام هم الاثنين أولي الأمر. هم الإيه؟ بس مين العالم؟ هو ده الأساس. اسمع إلى ما قال المفتي، وأنا سمعت بأذني. ابن حجر العسقلاني الحافظ المصري كان يبيع الحشيش بالأزهر. سمعت، مش بقول لك أنا يعني سمعت، واحد بيقول لي لا ده أنا سمعته. لعلكم تتعجبون يا قوم. القصة باختصار شديد إن سيدي فرغل كان بيقعد يبيع حشيش عند الأزهر، فعد عليه ابن حجر العسقلاني فأساء به الظن في قلبه، فدخل ابن حجر يصلي بالناس فنسي الفاتحة. الله أكبر، يجيب الفاتحة مش جت. بعد الصلاة قال أنا أذنبت ذنبا أنساني الفاتحة. أنا أسأت الظن بمن؟ بسيدي فرغل. فتوجه لسيدي فرغل فقال له، أول ما دخل عليه ابن حجر قال له الفتحة يا ابن حجر. اللي قاعدين بقى الله أكبر، أسأت المفتي، الله أكبر. يعني فرغل يعلم الغيب، ها؟ قال له الفتحة يا ابن حجر. قال له يا سيدي ما أنت بتبيع حشيش وأنا أسأت بك الظن. قال له اقعد، خد بيع معاي. الله أكبر، مفتي الديار المصرية، العالم العلامة والبحر الفهامة. ولا أدري لما الإبقاء عليه إلى الآن، حاجة غريبة. التخاريف دي لا تخاريف تقال عبر الشاشات والكتابة موجود. وقال له ايه بقى؟ قال له يا ابن حجر كل واحد بتبيع له حتة حشيش شيخ وائل بيشربها ويستفرغ، ولما يستفرغ يتوب الى الله عز وجل. شوف التاني بقى ببيع الحشيش ليه؟ افهم يا ابن حجر، ابن حجر ببيع حشيش، حافظ الدنيا ببيع حشيش، والكلام ده يطلع من فم مفتي الديار المصرية. اذا كان الغراب دليل قوم فما دلهم الا على جيف الكلاب. هنقول ايه بس لو رددنا تبغضوا الازهر وبتكرهوا مش عارف ايه؟ ده دي كلام يقال يا اخواني، ده في طوام اكثر من هذا، طوام اكثر من هذا، له كتاب قال فيه هذا الكلام وطبع. اخونا الدكتور محمد يسري حفظه الله تعالى تقدم ببلاغ للنائب العام وجاب الكتاب وقدم الكتاب كله ايه؟ مصايب تخالف الايه؟ الشريعة. على طول سحبهم السوق بسرعة. طب ما انتوا عارفين، ما انتوا عارفين التخاريف دي طبعتوها ليه؟ وعندي نسخة من الكتاب الحمد لله لحقناه جبناه من السوق بسرعة، بس الكتاب موجود. وقال ذلك بصوته في أشرطة مسجلة. طيب إذا كان هذا هو الذي موسد له أمر الفتوى في مصر، مستني إيه من الشعب المصري إن شاء الله؟ يشرب إيه؟ مش حشيش. نسأل الله العافية. قال وأما الوالد فإن القيام له أظهار للبر والإجلال. أبويا جاي وانا قاعد في الصالون. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. اهلا يابا، ازيك يابا؟ يد امي قال الادب يا له. ام يد قبل ابوك وقبل يديه يا يد. يتعلم الادب يا اخي. لا، الرسول بيقول من ارى من سره ان يتمثل الناس له خياما فليتبوى مقعده من النار. يستدل بالحديث ده مع ابوك يا اخي، مع ابيك هذا الكلام. سبحان الله. قال ورب العالمين قد قال ان اشكر لي ولمن؟ ولوالدي. اشكر لي ولوالدي، فقارن شكره بشكره سبحانه وتعالى. وكذا يقام لكل سيد في قوم. من السيد بقى يا عم الشيخ؟ لو كبير القوم يعني العمدة. أنا داخل بلد قرية رايحين لمصلحة، أنا كل عمدة قال وأنا إيه؟ قاعد أعمل إيه؟ أهلا أهلا حط عمدة مرحبا، وأروح وقف يا سيد قوم. لو ده إني قاعد يبقى دي اسمها إيه؟ سوء أدب مع مين؟ مع العمدة القاضي. أيضا لا شيء في ذلك، القاضي سلطان، حينما أقوم له تعظيم وإجلال لسلطان شيخ القبيلة، شيخ الناحية، الأسياد، السيد فين؟ في قومه. يبقى هؤلاء الأربعة إذا قمت لهم لا شيء في هذا، ويستحب ويكره عدم القيام له. قال عبد الله بن الإمام أحمد رأيت أبي إذا جاء الشيخ أو الحدث من قريش من الأشراف لم يخرج من باب المسجد حتى يخرجهم، فيكون هم يتقدمونه يتقدمونه. يا الله، الإمام أحمد صبي صغير بس إيه؟ من قريش، مش يخرج من باب إلا لما يخرج هو إيه؟ أمامه للحدث، لأنه منين؟ قريش. والقريشين هم إيه؟ سادة الدنيا. أنا قريشي طبعا، والأئمة من قريش ما أقاموا الدين كما قال صلى الله عليه وسلم. قال ابن تميم لا يستحب القيام إلا للإمام العادل والوالدين وأهل العلم والدين والورع والكرم والنسب طبعا. وفي المسألة ثلاث أقوال أوردها الشيخ في الشرح رحمه الله تعالى، قال لا يقام إلا للوالدين، ده رأي، لا يقام إلا لمن؟ للوالدين. الرأي الثاني لا يقام إلا للقادم من سفر، ده رأي الثاني برضو في المسألة، نعم. الرأي الثالث الذي قلته في الأول يقام للأربعة وهو الراجح، نعم. لا ده في بقى القيام له والقيام عليه، دي مسألة أخرى يا شيخ وائل. إحنا بنقول القيام لهؤلاء الأربعة هو الرأي الراجح. بعضهم قالوا لا يقام إلا للوالدين، بعضهم قالوا لا يقام إلا للقادم من سفر. القول الثالث في المسألة اللي قلته الأول وهذا هو الإيه؟ الراجح، نعم. نفس الكلام طبعا، سيد تعظيم كبير السن أيضا تقوم له احتراما لسنه، احترام شيء، ليس منا من لم يوقر كبيرنا ولم يرحم، هذا أصل عام عندنا، نعم لا بأس. ما هو السن يقام له. قال البيت أستاذ في الجامعة، من هم لمين وأمش أستاذ في الجامعة؟ هو الرجل بيقول له اسمعوا يا أخوانا الموضوع ده، أستاذ جامعة دخل وواحد بده يقوم، الإخوة قالوا اليوم تقومشي، أقوم لا ما تقومشي، اضرب ما تضربش، تحولت إلى إيه؟ معركة، لأنهم فهموا الحديث إيه؟ من أراد أن من سره أن يتمثل الناس له في قيام إلى وقيام على، أما أقوم بجوارك دي مسألة الحديث معناها أن أنا أجلس وأمرك أن تقوم لي، هذا هو النهي. كل ما أقعد أقول لك إيه؟ أقف، فأنا قلت لك أقعد، وأنت تقول له أقعد، وأنت مين؟ زي ما تخش بتاع المركز كده، حتى الضابط أو نقيب أو يعني من أبنائنا، دخله ورقة وأنت واقف، قلت له قاعد، وأنا قلت لك أقعد، قلت له أقعد، ليه أنت عاوز إن أنا واقف؟ قال له خليك واقف، فهموا بقى، هو عنده 25 سنة واللي قدامه عنده 60 سنة، ولد أبوه مش علمه الأدب، لم يتعلم الأدب، هذا ينطبق على الحديث، يسر أن يقوم الناس له إيه؟ قيامة، ده ينطبق على الحديث، إنما أستاذ جامعة داخل علينا وإحنا قاعدين نعمل إيه؟ نقوم له طبعا، لأنه إيه؟ معلم، معلم هيعلمني بقى، ما أمشي معلم والأم لمين؟ إن لم أقم لمعلمي. هيقول لي يا شيخ أقوم له ليه؟ 14 سنة خدمة في سنة وعام وبتقول لي أقف، الهلفوت والزعيم هؤلاء أهل الإبداع. الحقيقة لو أن هناك محاكمات عادلة في مصر يحاكم هؤلاء أولا. أنا ما أبحثش عن أموال ومليارات، ده دول هدموا المجتمع من أصله، والقيم لا تقدر بمال، والله العظيم لا تقدر بمال، هدموا كل القيم الحسنة. الاستهزاء بالمدرس تعلمناه من أين؟ من مدرسة الشغبين. الاستهزاء بالأب تعلمناه من أين؟ العيال كبرت يا عبد المعطي. ها؟ الاستهزاء بحملة القرآن تعلمناه من أين؟ مسلسل الأيام لطه حسين، استهزاء بسيدنا في الكتاب. الاستهزاء من المأذون تعلمناه من أين؟ الاستهزاء بالمحامين من فيلم الأفكاتو، الأفكاتو ده استهزاء من الطبقة كلها، الاستهزاء من العلماء، دعوة إلى الفحشة والحب والغرام، الدعوة إلى السرقة والنهب والرشوة، شرب الخمور والسجائر، من الذي علمنا إياه؟ الفنانون والفنانات الأحياء منهم والأموات. أنت عارف إزاي مولانا البطل يقولوا مشكلة في الفيلم، يروح مطلع سيجارة يفهم المشاهد إنه إيه السيجارة هي إيه الوسيلة لتهدئة الأعصاب. الثاني أعصاب كاس خمر ويروح عامله في كاس خمر يشرب. الثالث يا عم الشيخ وائل لا خمرة جابت نتيجة ولا سجاير جابت نتيجة، يروح على كوبري 6 أكتوبر بسم الله انتحار. هم اللي عملوا في المجتمع ده الفنانون والفنانات، سألوهم ماذا يقدموا للمجتمع ولك أهل الإبداع. إبداع يا سيدنا، دمروا المجتمع. يتصل بي طالب يا عيني ملتحي صلي، قال لي يا شيخ ان انا حلقت دقني لحيتي ما عادش بصلي. قلت له ليه؟ قال لي انا شفت فيلم لعادل امام اسارني الفيلم وظللت اشاهده، خلعت الدين بالكليه وظلت اسيرا لافلامه. شوف من ده عينات كثيره جدا، الزواج العرفي في الجامعه، الحب في الجامعه، هو بقى الجامعات، مين يقول لك بقى الجامعات؟ ده مسارح، ده البنت بتروح الصبح راح مسرح او كباريه على سنجة 10 ورايحه شفته اتوقع عليها ابوها بيقول لها ايه؟ اوعى ترجعي من الجامعه لما تجيب لك معاكي غزال، تتخرجي وانت مش ولفت على واحد تبقى مصيبه، انت كده هتخليني في البيت الاربع سنين دول وتطلعي من الجامعه بغزال ياتي لخطبتك. ده ابوها اللي بيقول لها، علموهم هذه المبادئ. فأنا لو الأمر بيدي يحال هؤلاء الفنانون إلى الإيه؟ المحاكمة العاجلة على مجموع أعمالهم. أو الله العظيم يقول شوف حربونا عشان مرسي جه ريس. لا يا مولانا مش مرسي جه ريس، احنا بنحاربكم من السبعينات وسنظل نحاربكم إلى أن تقلعوا وتتوبوا إلى الله عز وجل عن الإفساد. شوف أنتم تفسدون في مصر أكثر ممن سرقها، والله العظيم هذا الإفساد أكثر ممن أخذ الأموال. إفساد الأخلاق، زرع القيم الباطلة، قلب المعايير، يعني العالم ملوش قيمة. شو بقى الفنانون والفنانات والرياضيون والرياضيات والممثلون والممثلات والإعلاميون والإعلاميات، شوف ماذا يقدمون للمجتمع المسكين من أفكار ومن قضاء على الفضيلة ومن استهزاء بالدين وثوابته ومن استهزاء بالسنة. والإعلاميين كمان، ده واحد جاب تفاحة في روز اليوسف من جورنال ده، تفاحة مش عليها قشرة وتفاحة عليها قشرة، بقول لك هذه تفاحة محجبة وهذه تفاحة متبرجة، هو بيهزأ منين؟ من الحجاب يا مولانا، بيهزأ بالحجاب. البنت اللي كتبت الجنس في حياة محمد ده كتاب موجود في السوق والحمد لله، بس كتب اسم وهمي يعني، تطعن في شخص رسول الله، ودي عندنا هنا من خمس صحفيين، الجنس في حياة محمد، حد قال لها بتعمل ايه؟ يقول لك ايه؟ اطلاق الحريات. اخر حاجة بقى الغاء الحبس في جرائم من؟ ها؟ النشر. اسمه؟ احتياط ايه يا شيخ؟ يا راجل ينكسوا على امه، واحد يطعن في العرض ويقذف ويخرب بيوت يقول لك انا صحفي على راس ريشه، لا ليس لي حبس لا احتياط ولا غير احتياط، اعمل انا عاوزه، وده يطابق الشرع؟ هل هذا هو الشر؟ ريت قلة أدب بس قذف بقول لك فلان ده حرامي كتب كده اللص الشيخ فلان الحرامي. طب انت بتقذف واحد ايه ادلتك؟ مش عندي ادله تشهر به على الملأ في جريدتك وتقول لي الصحافة ينبغي أن يكون لها سياج قوي لحمايتها، دي اسمها تخاريف، الذي أخطأ لابد أن يعاقب شرعا. إنما إلغاء الحبس في قضايا النشر الحبس الاعتياطي أنا مش عارف ما الذي يحكمهم في هذا، لا أدري، لا شرع ولا عقل، ده حتى هذا لا يستقيم مع العقل ولا مع قانونهم هم. أنا لو سبت واحد القانون يحاسب، صحفي سب واحد ما يحاسبه ما يحاسبوش، ما فين بقى المواطنون مساواة في الحقوق والواجبات؟ ما انت فرقت كده، فرقت كلام فارغ لا يوافق عليه أبدا طويلب علم درس الشرع. طويلب لابد أن تقيم الأمور بالتقييم الشرعي. قال الشيخ رحمه الله اسمع، قال البيهقي في سننه باب عند البيهقي، باب القيام لأهل العلم على وجه الإكرام. عنوان الباب كده، القيام لأهل العلم على وجه الإكرام. ثم ذكر البيهقي أن طلحة بن عبيد الله قام لكعب بن مالك، كعب بن مالك الذي تأخر عن إيه؟ عن تخلف عن تبوك، لما قام طلحة يبشره على الباب استدل البيهقي بهذا تكريما له. وقوله صلى الله عليه وسلم لما جاء سعد ابن معاذ ماذا قال؟ قوموا إلى سيدكم، لمعشر الأنصار قوموا إلى سيدكم دليل. وقال الإمام مسلم لا أعلم في قيام الرجل للرجل حديثا أصح من هذا، حديث سعد ده قول مسلم. الكلام ده وهاجد الوقت ان شاء الله المحاضرة الجاية لموضوع تقبيل اليد، هبحث بحث مهم، لان عندنا برضو بعض الشيوخ الكبار لما يتقبل ايد عالم يقولك عيب ما تقبلش ايده حرام مخالف للهدي، ده برضو غير صحيح، غير صحيح على الاطلاق، أن تقبيل يد العالم لا يجوز، يد العالم لا تجوز، وسأذكر الأدلة. إنما في نهي عن التقبيل إذا كان العالم يدخله العجب والرياء والتملق، ده النهي، زي بتوع الصوفية، شفت واحد الشيخ قاعد كده وعامل له كده يخش إيه كله كله عمال يقطع ويدي سيدنا عملها كده، والله عملها كده، وكل واحد داخل ايه ده لا اقبل يده ابدا ولا انظر اليه، ده راجل مختار. وفي منهم ناس انا اعرفه ان ما قبلتش ايده مصيبه، انت ما تقبلش ايد سيدنا ليه؟ ان شاء الله يعني رجل عنده صلف وغرور وعجب، ده لا تقبله على الإطلاق. وسأتحدث عن هذا المبحث بالتفصيل وبالأدلة. خلينا في القيام الأول. قال ابن الجوزي ترك القيام كان شعار السلف، ثم صار ترك القيام كالإهوان بالشخص، فينبغي أن يقام لمن يصلح له القيام، يعني الترك أصلا هو الأصل، ثم بعد ذلك اعتبر عدم القيام إهانة، فينبغي أن تقوم لمن يجب له الإيه؟ القيام. ده كلام ابن الجوزي. ومسلم والبيهقي، قال: ويكره القيام لأهل المعاصي والفجور، والذي يقام إليه ينبغي له أن يكره ذلك ولا يطلبه. يعني أنت بتقوم لي أنا أتأذى، مش هو داخل عالم بقى إيه والناس عماله، أيوه أني ما شاء الله، أيوه كده أوه. لا، واحد يقول لي لا ينبغي القيام لأهل المعاصي والفجور، العمدة فاجر والعمدة من أهل المعاصي، لا الكلام ده مش على إطلاقه، ينظر إلى المصلحة والإيه والمفسدة، ينطبق عليه هذه القاعدة. الكلام الأصل نقوله، قال: والنهي وقع على السرور بذلك الحال، السرور. قال الشيخ تقي الدين وأبو بكر القاضي ومن تبعهما: فرقوا بين القيام لأهل الدين وغيرهم، فاستحبوه لطائفة وكرهوا لأخرى، والتفريق بحسب صفة الذي تقوم له. يبقى أنا اختصر الكلام، الأصل عدم القيام، ويقام لمن؟ إلى أربعة، والأربعة فيهم تفصيل. إن كان القيام يكرهه من تقوم له فقم، الأصل أن تقوم. وإن كان القيام يسره ويحب لا تقوم. طبعا من سره أن يقوم انطبق على أنه يحب القيام، بس طبعا مسألة الحب والكراهية لا تعرفها أنت، صعبة صعبة. فنقول اختصارا للكلام أنه يجوز أن تقوم للأربعة: الإمام، السلطان، الوالدين، العالم، السيد في قومه. قال: وإكرام العلماء وأشراف القوم بالقيام سنة مستحبة. إكرام العلماء وأشراف القوم بالقيام سنة مستحبة. إكرام من؟ العلماء. يعني احنا قاعدين كده ودخل عالم، مفروض نعمل ايه؟ نقوم نقابله ونوسع له في المجلس ونقعده فين؟ في وسط المجلس، مش نروح قاعد كده: اقعد يا شيخ، اقعد اقعد يا شيخ، مش فاضي. ده عدم تأدب خالص على الإطلاق. قال ابن قتيبة: من سره أن يتمثل له الناس قياما فليتوا مقعده النار، كما يفعله الأعاجم والأمراء في زمننا هذا، أنه يجلس والناس قيام بين يديه. ده ابن قتيبة الظاهر كان عاش معانا رحمه الله. كما يفعله الأعاجم والناس والأمراء في زمننا. الرئيس قاعد على الكرسي ورا مين؟ الحرس الخاص، وجنبه مين؟ العساكر، كله ايه؟ قايم، والباشا ايه؟ قاعد. هذا هو المنهي عنه، هذا هو المنهي عنه يا اخواني. قال: ويكره ان يطمع في قيام الناس له الحديث. يعني ايه؟ يعني مش كل ما اخش حتى انا بقى كعالم اقول ايه؟ هيقومولي ان شاء الله، هيقومولي، لان كده انا بقى ايه؟ قاموا فبها ونعم، لم يقوموا اقول الحمد لله، انما ادخل لاجل ان يقوموا، هذا عجب من العالم يمنع القيام. ايوه طبعا. عموما يا اخواني، هذا مبحث القيام ذكره المصنف، ثم انتقل الى مبحث المصافحه: وصافح لمن تلقاه من كل مسلم تناثر خطاياكم كما في المسند. وصافح لمن تلقاه من كل مسلم تناثر خطاياكم كما في المسند. يتحدث عن الايه؟ المصافحة، وسنتحدث عنها بالتفصيل إن شاء الله في الأسبوع القادم. وقبل أن أنهي هذا اللقاء أقول المنظومة منظومة طيبة وفيها علم وفير، والحقيقة تحتاج إلى جهودكم، وأنا قلت قبل ذلك صوروا المنظومة وصورناها وزعوا أبياتها عليكم، مش شايف حد شايل الأبيات. لا حول ولا قوة إلا بالله. جاي الدرس اللي فات يا محمود عندي مشتول، عربية نقلة بتلف، كسرت الأكس، قفل في ساعة ونص، عمل فيها إيه؟ أشيلها على كتفي؟ إيه يا شيخ محمود في إيه؟ والله قعدت من الساعة 6 لـ8 محبوسين عند العربية، من عند مشتول لحد بالبيت سيارات. لما جابوا بقى ميكانيكي فك الأكس ونقل مش عارف إيه فيها ساعتين، وفتح الطريق بعد العيشة بساعة إلا ربع. طب أنا أعمل أركب طيارة وأجي العزيز؟ أمور غصب عننا يا سيدنا. لا والله جينا هنا وبيتنا هنا، بس أمور رغم الإرادة، يعني أعذار، يعني أعذار قهرية، أعذار قهرية يا شيخ محمود يا مصراوي، بارك الله فيك. إن شاء الله تعالى الدرس القادم على المصافحة، جزاكم الله خير، بارك الله فيكم. هات المنظومة معك يا شيخ محمود الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى.